النهاردة ورد من المستمع ماجد عبد الشهيد المقيم في منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: لو حضرتك من سكان منطقة العجمي، أو لو حضرتك من المصطفين اللي بينزلوا اسكندرية وبيطلعوا على طريق الساحل اللي بيبدأ من الكيلو 21 وبيتوجه للعلمين ومرسى مطروح، يبقى أكيد هتشوف المشكلة اللي أنا هتكلم عليها، وهي مشكلة أكوام القمامة اللي المفروض مرمية في وسط الشارع علشان ينزل عمال النظافة والعربيات يرفعوها يوم بيوم. لكن طبعا ده ما بيحصلش ومحدش موجود يرفعها. لا لا وألف لا، العمال بينزلوا وبيرفعوا المخلفات، وإلا كانت بقت أكوام وتلال وقفلت الشوارع. ماشي حضرتك، بينزلوا يرفعوا شوية ويسيبوا الباقي ويتكوم غيره، ومرة في مرة بيتراكم طبقات صعب إنها تترفع، وهي دي المشكلة اللي احنا بنشتكي منها لأنها مسببة مشاكل كتيرة جدا. شوف، طالما اعترفت بإن فيه عمال بينزلوا يبقى خلاص ما تشتكيش بقى. لا اشتكي، لما الاقي في اي حاجه صعبه يبقى لازم اشتكي علشان نوصل لوضع احسن. ها، عاوز تشتكي من ايه بقى؟ قول. اشتكي من عدم وجود صناديق للقمامه في منطقه العجمي، هي دي المشكله الام يا ساده يا مسؤولين. لو في صناديق متوزعة بشكل منظم في المنطقة كلها وفيه متابعة لرفعها وتفريغها بشكل مستمر، مش هيبقى فيه أكوام زبالة، ومش هيبقى فيه حشرات ولا روايح ولا أي ضرر بصحتنا وصحة أولادنا، وخصوصا المرضى وكبار السن. احنا طالبين الوضع الطبيعي يا سادة يا مسؤولين في محافظة الإسكندرية، بلاش الصناديق تبقى موجودة في الأماكن الرئيسية واللي ظاهرة وبس. الصناديق لازم تبقى موجودة في كل مكان مهما كان بعيد. وبعدين هو احنا مش بندفع رسوم نظافة ضمن الفواتير اللي بندفعها كل شهر ولا ايه؟ طب ايه بقى، مش من حقنا نلاقي خدمة قصاد اللي احنا بندفعه ولا ايه؟ سليمان